واضح. قلنا الدرس الماضي قلنا النية الصادقة لا تفيد إلا مع شنو؟ موافقة الشريعة، موافقة هدى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنتم لكم نية حسنة لكم كيفكم، لكن هذه عبادة باطلة، هذه سيئة بدعة ما تجوز. نعم. سبحان الله، شوف قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك ايش بدأت ايش بدأ، قال الآن هي موجودة والثياب النبي عهد قريب، لكن ابتدعت في الدين. قال انتم بين احدى ضلالتين لا ثالث لهما، اما انكم على ملة افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذا الشيء، هل انتم افضل منه او انتم على ضلالة، ماكو في شيء ثالث، لا ماكو، هذا فعلكم هذا سواء النبي ما سواه، سواء صحابة ما سواه صحابة. طيب انتم شنو؟ انتم بين امرين، اما انتم على دين جديد افضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم افضل منه، او انتم على ضلالة، وشنو الصح؟ ها تعالى ضلالة زين، والثاني نتيجة الاولى دين جديد، فاعطاهم تأصيل شرعي، كان هذا دين جديد ما عرفناه، هذا باب ضلالة. ذاك كمان موضوع الاستحسان والتقبيح مو للعباد، من الشرع، يعني شنو الطريقة هذه؟ النية صادقة لكم كيفكم، بس العمل كيفية مشروعة تكون مشروعة. واخواني ترى هذا يعني بدعة، مو يعني بعض الناس يصيرها، ترى الحين روحوا دشوا الحرم، الحين في بعض الناس الحرم مش عندهم، شفتوا هذا مالت العد مالت الارقام اللي بيعد اشياء سريعة، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة قاعدين يسبحون فيها، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، عشان يعدنا 33 اللي عليه وفاة، أو مصباح 33 حبة، فاستحداث البدع ايش؟ ما أنا ضابط، فيسبح على كيفه. بعض المشايخ يقول مرة بالسودان دش على حلقة ناس صوفية وقاعدين دائرة، شفت هذا مسجد الحين دائرة كبيرة كذي على أطواف المسجد وماسكين مصباح الحبة مالته، شو اقول لك؟ كبر العمود هذا حبه بليه كذي زي كبيره، والمصباح شلون حاطينه على كبر المسجد، والشيخ الطريقه قاعد وين بالنص وبيده الحبه هذه، نفس يقول حق اليمه سبحان الله زين، يدزها بيده اثنتين حق اليمه زين، والثاني يدزها حق اليمه، فيودي ليه اخر واحد يعني يسبحون بحصى كبيره، لان عندهم شنو كما كبرت الحصى كبر الاجر، أما كبرت البدعة مو كبرت الأجر زين، فهو عنده حص مصباح كبير حاطينه كذي، وشيخ الطريقة قاعد والمريدين قاعدين، وطبعا هو قطب زين، وبعدين يمسك الحصى الكبيرة مصباح كبير يعني أدب مصنوع من المنيوم ولا من أي شيء، فيأخذ هذا ويدزها حق اليمة يقول له الحمد لله زين، إذا رجعت له خلصوا هذا التسبيح. فاستحداث طرق جديدة ما سبحان الله، فالبدعة ما لها ضابط ها، فقال انتم يا انتم على باب ضلاله او انتم دين جديد، وكلاهما صحيح، والبدع كلها ضلالات والعياذ بالله. نعم. قالوا هذا قاعده، مو كل واحد يبي الخير اصاب الخير، تبي الخير اعرف شنو طريقه، انتبه، مو كل واحد اراد الخير بنيته اصابه، يعني رجع وتوصل، لا مو صحيح، انتبه، النية ما فيها تلقيع، النية صح وياها شيء ثاني شنو؟ انضباط العمل على السنة، ولا النية بروحها ما تسوي شيء، ماشي؟ طيب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، هذا الشاهد الآن شنو بدوا تسبيح حصى، شنو انتهوا قتال الصحابة بإيش؟ نهروان سيوف، قتلوا عليا والصحابة بادين بإيش؟ قال يقول الراوي الحديث يقول عامة أهل الحلاق اللي قاعدين يسبحون قاتلونا في النهروان، إذن بدعة درت إلى أكبر بدعة والعياذ بالله، هذا هو الشاهد، أن بدوا بتسبيح وانتهوا إيش به قتال الصحابة، هذا هو الشاهد من الرواية. نعم. نعم. إيه يعني مو شرط تكون البدعة من أول شيء، في الشيوخ تكون شبر مع الألفة وتوالي الأجيال، تصير بالتنامل شنو ها أذرع وأميالا وفراس، خلاص تكبر بدعة خاصة ابتعد الناس عن طلب العلم. البربهاري يقول له كلام طيب، يعني معناه أن احذر صغار البدع فإنها تكون من التلبيس كأنها من الدين، فالإنسان يغفل عنها حتى تصير من الكبار يعني بالله. وهذا دور الشيطان، يعني يلبس الناس على الناس البدعة كأنها من الدين. قلت أخي صغيرة أنت انساها، ما تهم، لا تشد على الدين، وبعدين حتى تعود كبيرة ولا تنتهي به يعني شيء يمحق دين الإنسان يعني بالله. نعم. ولا دليل بموسى رجع لمن الا بمسعود، ما احترم وجوده وكونه كبير مع انه فقيه، لكن يعني هذا الدليل ان سنرجع للعلماء في كل هذه النوازل. واحنا قلنا بدعه وانت فاوتت، لكنها ايش كلها خطيره. نعم. نعم شرطان متلازمان، صحه القصد وموافقه السنه، لازم شرطان متلازمان صحه القصد وموافقه السنه. نعم. نعم الجاهل ما يقدر يدعي الشبهات الا العالم، فسكت مسعود سكت ابو موسى حتى راي مسعود، فالعالم هو ايش يرد على اهل الباطل. نعم. نعم ليش كافر واضح ومبتدع قد يكون غامض ها، ويظن الكافر كافر على غير ذلك، المبتدع يظن انه على الدين ماشي، فيظن ايش انه على خير، يجادل وناش ووالي وعادي، اما الكافر واضح دينه واضح دين كفر، اما المبتدع لا ظن انه على خير فيجادل ويماري ويناظر ويوالي ويعادي على بدعته والعياذ بالله. نعم. طبعا الثامن هذا مهم جدا، ليش نغلظ على اهل البدع؟ الكلام عليهم شديد لامور ثلاثه نختم فيها الدرس ان شاء الله. اول شيء يعني الهدف او العله من الغلظه على اهل البدع والشده عليهم، واحد حمايه للدين، حمايه للدين، يا جماعه ديننا مو كذي، انتوا تلعبون بالدين، فالشده من هالباب ان انا احمي الدين من هالبدعه. اثنين نصيحه للخلق، انصح الناس ما ترى هذا مو من الدين احذروه، فانا دوري انصح الناس بان يحذر من اهل البدع. ثلاثه زجرا للمبتدع حتى يبتدع عن بدعته، ازجره حتى يعني يخاف يبتدع. اذا ثلاث اهداف من التغليظ او اسباب، واحد انا ايش احمي الدين بنشر السنه والحذر من البدعه، اثنين انا انصح الخلق يا جماعه هذا مو من الدين احذروه، ثلاثه نفسه الغلظه منه ايش قد تؤدي الى نتيجه، ثمره ينزجر يبتدع، حتى بعض السلف لهم معامله خاصه مع اهل البدع ها، ما يزورونهم اذا مرضوا ولا يعودونهم اذا مرضوا، يعني معامله خاصه، ما اذا تكلم يقوم، ليش من المجلس واحد مبتدع معروف يعني مجادل وموالي ومؤصل بدع، ليش مجلس وانت متقادر تقول عليه؟ كان السلف يقومون، حتى جاء رجل اظن ايوب السختياني قال له يا ايوب كلمه، قال ولا نص كلمه، ما قعد معك انت ما تسال واحد يحاكيك كذي، بس خلينا اكلمك، قال ولا نص كلمه يلا. هذا المعامله مع البدع، ان الزجر، لان اذا كان مؤصل البدعه وداعي لها لابد يزجر، لابد ايش يحذر منه. قال له كلمه، قال ولا نص كلمه، ودخل المبتدع على احد السلف كان جالس عنده ولده، فتكلم بكلام في البدعه، فقال المبتدع السني لولده يا فلان ضع اصبعيك في اذنيك حتى لا تسمع، حتى قام هذا المبتدع. طيب نكتفي بهذا اخواني، ان شاء الله بعد الان نجيب على اسئله موجوده ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اطمن الاسئله كثيره وبعضها متكرر وبعضها جبنا عليه خلال الدرس، يعني بعضهم ممكن ما يكون حاضر اول الدرس، فاذا كذا اسئله متعلقه بالدرس شرحناها بالتفصيل، مثل قول عمر بن الخطاب لما جمع الناس على امام واحد، انا لما بدات هذه بينا له بدعه لغويه وقاعد يسال عن الموضوع، جاوبنا عليه بالتفصيل بالدرس، فالله يمكن ما حضر وكتب السؤال متاخر ان شاء الله.

كان ياخذ لجام الناقه وهو مسافر وهواش مع الناقه هواش يمين ويسار. قيل له لماذا؟ قال لعل حافر ناقتي يقع على موضع حافر ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. شده كبيره واضح، بل ينزل مكان هو الناس. قال لا انام هنا في درب. قال لا النبي نام هنا، خلنا نام هنا نلحق على السفر. بل اجلك الله يتبول في مكان اللي ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد صلاة في مكان صلى فيه النبي، مع ان هذا الصحابه كلهم انكروا عليه. وهذا اخواني الموضوع خاص، ان قول الصحابي واجتهاد الصحابي يعتبر حجه ما يعتبر حجه، هنا مساله اصوليه ثانيه، لكن الصحابه كلهم انكروا. قال ما ينبغي هذا في علم عمر، شده في غير محلها ماشي. فهذا يسمونه كمال التاسي، لكن احنا نقول التاسي المشروع اللي هو يثبت به النص. فاللبس العادي ازار ورداء، النبي احنا نلبس دشاشه وبنطلون وقطر رقال، هذا مو خالف ما خالف السنه. فالازار والرداء ليس من السنه ماشي. اذا من فعل ما فعل فعل العاده هذا لا، تبي تتاسى كيف، لكن لا تنكر على من لم يفعل. فانت تؤجر الاجر العام اللي هو يسمونه التاسي العام، لكن ماكو اجر خاص لهذا الفعل. هذا تاصيل مساله والله اعلم. طيب يقول من خالف اهل السنه في وصول اهل السنه الكليه الى الاعتقاد فهو مبتدع. طيب مبتدع. طيب نسمع كثيرا من بعض الاشياخ التهاون مع الاشاعره في عدم اعتبارهم من اهل السنه والجماعه، والاشاعره خالفوا اهل السنه في مسائل الاسماء والصفات وغيره كذا يعني. فيقول طبعا الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الاشاعره ليش اهل السنه والجماعه، هذا بنص اقوال اهل العلم. وفي رساله طيبه مختصره صغيره حق الدكتور سفر الحوالي منهج الاشاعره في الاعتقاد، طيب وبين انهم ليسوا من السنه والجماعه في الاعتقاد، والاشاعره لهم تاصيلات شرعيه في باب الاسماء والصفات عجيبه وغريبه، كلام الله كلام نفسي. طيب لهم كلام ايضا في القدر، يعني ما نبي نفصل، لكن هم لهم تاصيلات خالفوا فيها السنه والجماعه في اصول المسائل، فهم ليسوا من السنه والجماعه. طيب لأن في أمور عقائدية خالف فيها السنة والجماعة، وهذه الرسالة الصغيرة هذه توضح لك الكلام يعني بالتفصيل. أما قول والله أن يعني الأشعري كان من السنة والجماعة، يقول نعم لكن في حياته الأخيرة لما تغير، أما أول حياته كان لا، كان على مذهب الأشاعرة الباطل. فلأننا نقول حق الأشاعرة كونوا أشاعرة حقا، يعني شوفوا تاريخ شيخكم ها، شوفوا وين صار، ترك كل ما عليه من باطل ورد لأهل السنة ورد على أهل الأشاعرة، رد على المعتزلة، لكتب الإبانة في أصول الديانة، هذا من آخر ما ألف فيه، اقرأ هذا الكتاب كله تأصيل سلفي. فنقول هذا كلام أبي الحسن الأشعري ماشي. فنقول من وافق هذا رأينا، من وافق أهل السنة في أصولهم الكلية فهو أهل السنة، من خالف ولو في باب واحد فهو ليس من أهل السنة والجماعة. هذا أصلناه بالدرس والحمد لله. هذا يقول كيف تعامل مع أهل البدع في العمل، يعني من الشيعة والبهرة يعني كاتب كذا بوذا شرى، وين اشتغل هذا؟ ها؟ وين اشتغل هذا؟ ها؟ هذا بواليع هذا كله بلاوي. على كل حال لا شك أن هذه طامة الآن، اختلاط أهل البدع مو بس كذي، قد يمسكون حتى يمسكون حتى المناصب. طيب انت على كل حال دورك ان ايش يعني تظهر انك سني ولا تجامل ها، ولكن المعامله بالحسنى مطلوبه. طيب تعطي الناس على قدر ايش حقهم، ولعلك بالمعامله تكسب يعني تكسب ودهم، لكن لا تداهن في امور الشريعه والعقيده. طيب واذا طرح كلام باطل انت لابد ترد، ما عندك من العلم ترد، وهذا دفاع عن الدين الحق اللي انت تعتقده. ولا شك ان نحن نعيش في بلاد يعني فيها اختلاط عند الحابب النابل، واصبحت يعني طامه، انسان ما يدري من اللي يمه يعني من جاره من يعمل معاه، ومرات انسان يعني يحرج قد يكون مسؤوله شخص يعني صاحب فكر او صاحب يعني مبدا باطل، فيقول سبحانه وتعالى ما فينا ان نقول يعني سدد وقارب، يعني خذ اللي تبي منه، لكن لا تداهم في دين الله عز وجل، وكل حاله لها جواب خاص. يعني من الشخص اللي عليك وشنو طبيعته، هل يعني يستجيب ولا ما يستجيب، لها حاله خاصه. ما اقدر اعطي كلام عام حق كل القضايا، لكن انت عليك تظهر دينك ولا تجادل ولا تداهن، وبعدين يعني تعمل بما يرضي الله عز وجل، وعلى لك تكسب يعني ود هذا الشخص ويكون ان شاء الله لجهتك ويستجيب للحق ان شاء الله، لكن لا تفقدها بالكلية. لا هذا يقول يعني الشيخ سفر حوالي يقول مبتدع وشيخ أقرأ كتابه، لا هو الكتاب قيم جدا وألف تأصيل أهل السنة، أما المؤلف كيف يعني تكلم عن الكلام الموجود، طيب كلام ما هو كلام حق. أما الشيخ سفر ندل أن الرجل له لا فكر يعني كان يرى الخوارج وكذا يعني هو مسجون وكذا، لكن كلام عن, عن, عن الكتاب نفسه في حق رد على أهل باطل وكلام كله حق، لكن أنا أقول أن ردنا على شعرة أن كونهم خالفوا للسنة في التأصيل هذا كتاب يبين يعني فضائح الأشاعرة في باب الاعتقاد. لو واحد سبح بالمسبح في غير وقت العبادة للعد وليس للتعبد شاقي سبح يعني أخوان الأصل كما قلنا البدعة تهدم السنة، أنت لما سبح بالمسبح هدمت سنة إيش الأنامل، يعني اللي سبح بالأصابع هو على خير، فاللي يسبح بالمسبح هدم سنة الأنامل، فنقول اترك المسباح وعليك بسنة ايش؟ الأنامل. والشيخ الألباني رحمه الله يقول والمسباح فيه نوع من الرياء. زين نوع من الرياء، كنا قاعد راعي، وتشوف ما شاء الله بالسوق سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالسوق يتمشى، المسباح بيده. فعندهم خلاص المسباح هو عنوان ايش؟ عنوان تدين. أنا أقول الأصل هو طب الإخوان فيه تسبيح مطلق ومقيد، المقيد اللي هو بعد الصلوات، هذا يسمى تسبيح مقيد بأعداد معينة. 33 10 اللي ورد بالسنة. في تسبيح مطلق هذا كل وقت تسبح له 1000 مرة كيفك ماشي، فكل واحد يلتزم في السنة المشروعة. هل يجوز أن أكل من واحد مع شخص مبتدع أو كافر؟ ما في بأس، لكن يكون أكل حلال وبعدين حاول ما تخلي يأكل، كله تسبقه حق الحلو كله تسبقه تخلي يسبقك، لأن الكافر لابد تتعامل معاملة خاصة، لكن يجوز تاكل ها وتعامل معامله طيبه، لكن انت اخذ نصيبك او شيء من بطنك بعدين خله وين. ابرز شخصيتك امام الكفار وامام، لكن بمعامله شرعيه. طيب اذا طريق تضطر الى اضيقه، السلام ما بدك بالسلام لكن عاملك بالحسنى، حقك خذ مني كامل، لكن شرعيا انا عندي امور شرعيه التزم فيها ما اتنازل عنها. يقول ما حكم البدع التي قد لا يقصد بها القرب الى الله كالمولد النبوي احتفال ولا ايش حقه تبلون عين كل سنه ومراسم وتاخذون اجازه وتسافرون زين وصرادقات وليتات سهرات لليل ما يبون اجر من الله؟ مساكين ذي العيال ماشي، ان الكلام مردود عليه، هل الاحتفالات هذه والتجهيز لها ولا اكيد يبون اجر من الله؟ لا شكلها بدعه، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ما بيقول دون دون دون شك، لأن اللي جايين حق يبون حب النبي وطلب ايش رضا الله عز وجل، نقول مو هذه الطريقة ماشي، فلا شك أن الكلام هذا مو صح، والله أقعد بالمولد وأنا ما بين قرب إلى الله ايش حق جاي، بل أنت هني بهذه النية تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، إن دخلت في أي بعض العبادات العادات مو العبادات، أنت شوف أنت قاعد تسيء للنبي وأنت ما تدري، معقول النبي يصير ما بالعادات عندكم؟ جاي حق النبي ما بالعادات يلا حاله حال غيره، لا جاي حق اكيد باب التعبد، فاذا تحب النبي جاي حق التعبد اكيد، نقول اكيد بدعه هذه الاحتفال والسرادقات واموال تنفق ها وسهر لليل والفجر نامون على صلاه الفجر واختلاط ها، شك ان هذا بدعه واضحه. هذا مرة الدرس موضوع عن قبض اللحية، هذا موضوع جاوب نواف السالم إذا وصل موضوع اللحية، نفس الكلام عن موضوع أثر عمر، قلنا أثر عمر أخواني أثر عمر البدعة اللغوية التجميع شيء جديد ما سواه قبله أحد قبله، لكن القيام مشروع، هذا الشاهد قال وضح أكثر ما هذا التوضيح أن القيام مشروع، فهو لم يأتي بفعل جديد إنما قال صلاتكم أوزاع زينة بس أحسن منها شنو الإمام واحد، إذا سوى شيء ما سواه اللي قبله، إذا صارت قولة البدعة اللغوية أنه أتى بشيء عام مو بالدين للصحابة بدعة لغوية، أما قيام الليل هو ما حدث فيه شيء، ما قال زيدوا ركعات زيدوا تسبيحات صلوا صلاة غير ما قال كذي، إنما قال إمام واحد أفضل، واضح جماعة يعني واحد بيصلي مثل مسجد القرطبة هذا يقول يا أخي لا روح صل مسجد ثاني أحسن لك، خلاص أمر عادي،